بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في القول السديد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. موضوع درس اليوم هو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ندعو الشيخ فهد يعرض لنا ما أورده الشيخ تحت هذا الباب على بركة الله. عليكم السلام. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. الآية الكريمة وش علاقتها بالترجمة؟ مش مناسبتها ما هي مناسبتها للترجمة؟ أن قوله جل وعلا: حريص عليكم. حريص عليكم، ومن حرصه حماية الأمة عن الشرك. نعم، يقتضي حرصه صلى الله عليه وسلم، يقتضي حماية أمته عن الشرك، حماية جناب التوحيد عن الشرك. نعم. وبالمؤمنين رؤوف رحيم، نعم، يدلهم على ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات. نعم، هنا يقولون أبو داود في السنن كتاب المناسك: باب في زيارة القبور. رواه هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في اقتضاء الصراط المستقيم عقب ذكره للحديث بإسناد أبي داود، وهذا إسناده حسن، فإن رواته كلهم ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح فيه لين لا يقدح في حديثه. وصحح النووي إسناده في الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ما معنى هذا؟ كيف لا يصلى فيها؟ لا يصلى فيها. أي نعم، يعني هجر البيوت من الصلاة فيها والدعاء يصيرها قبورا مثل القبور، لأن القبور لا يصلى فيها. ولا تجعلوا قبري عيدا، إيش معنى هذا؟ ولا تجعلوا قبري عيدا، يعتاد مجيئه كالعيد، يعتاد يعني عيد، يعتاد المجيء إليه يعني في زمان مخصوص أو يكرر يتعود. لهذا كره الإمام مالك لمن قال يعني كره قوله كلما صلى زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في التكرار مع التكرار قد يعني جعله عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. ولهذا الصحابة رضوان الله عنهم لم يعرف عنهم أنهم يكررون. ابن عمر هو الذي نقل عنه أنه يزور، لكن إذا جاء من سفر أو أراد أن يسافر، أي نعم، مرة واحدة. ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني كان قصدكم الصلاة أو السلام فصلوا علي، يعني في أي مكان حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لكن من كان يعني يريد زيارة القبر فزيارة مرة واحدة، نعم، إذا كان آفاقيا وجاء أو أراد أن يسافر، نعم، فيزور مرة واحدة كما يفعل ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. رواه في المختارة. نعم، الأول صلاتكم تبلغني، وهذا تسليمكم، ويجمع بين الصلاة والتسليم، اللهم صل وسلم عليه، فإن صلاتكم أو وتسليمكم يبلغني حيث كنتم. وفي الحديث أن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، هنا عن علي بن الحسين رضي الله عنه، علي بن الحسين ابن علي، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. لماذا نهاه؟ نعم، أقول لماذا نهاه؟ حينما يأتي إلى هذه الفرجة يدخل فيها كأنها طاق أو كأنها فرجة، أي نعم، فيدخل فيها فيدعو فنهاه، لأنه اتخذه مسجدا بالدعاء. اتخذه مسجدا. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، نعم، فيدخل فيها فيدعو فنهى، وقال: لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، سمعته من أبي الحسين عن جدي يعني علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. رواه في المختارة. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. نعم، فيه مسائل. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة التي هي: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله. يعني ما معنى حرصه عليه الصلاة والسلام؟ هو تحذيره أمته من الشرك وما يوصل إلى الشرك، فإن تولوا فقل حسبي الله، اكتفاء بالله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الثانية: قال: إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد. أي نعم، عن حما الشرك. الشرك. إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد، حما الشرك. نعم. قال: الثالثة: حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ورأفته ورحمته. أي نعم. ذكر حرصه علينا صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته. نعم، ورأفته ورحمته. حسنت. قال يعني من أين إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد؟ نعم، هذا من سيرته عليه الصلاة والسلام، ذكر حرصه علينا ورافته ورحمته. نعم، وهذا يقتضي الدلالة على التوحيد والتحذير من الشرك. نعم، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. أي نعم، يعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، ما قال أفضل الأعمال، قال من أفضل الأعمال، فهي مشروعة لكن بدون شد رحل، لكن بدون شد رحل. ونهى عن زيارة قبر على وجه مخصوص، ما هو الوجه المخصوص؟ اعتاد مجيئة، اعتياد المجيء إلى القبر والعكوف عنده. نعم، واتخاذه مسجدا. اي نعم، مع أن الآن الحقيقة يعني ممتنع الوصول إلى القبر، يعني وهذا من حماية الله أو من استجابة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد. أي نعم، نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، يعني على وجه الاعتياد والدعاء عنده. أي نعم، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، يعني زيارته على الوجه المشروع من أفضل الأعمال. نعم شيخ، صلى الله عليك، المصنف يرى أنه يزار فقط كما كان يفعل ابن عمر. إيه، كما يفعل ابن عمر، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ويمضي إذا قدم من سفر. إيه نعم، إذا قدم من سفر أو أراد أن يسافر في بعض الروايات. إيه نعم، إذا كان من أهل المدينة. إيه نعم. قال الخامسة، نهيه عن الإكثار من الزيارة. إيه، نهيه عن الإكثار من الزيارة، كأنه تكرار يعني، لكن يقلب العبارة لتفهم، ينوع العبارة لتفهم. نعم. قال السادسة، حثه على النافلة في البيت بقوله صلوا علي لا تجعلوا بيوتكم قبورا. نعم، حثه على النافلة في البيت، لأنه لا يجوز الفريضة في البيت، لا يجوز أن تصلى الفريضة في البيت، فمشروعية الفريضة أن تصلى في المساجد حيث ينادى لها مع الجماعة. أي نعم. قال السابعة، أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. أي ولا تجعلوا، أي نعم، ولهذا قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، متقرر عندهم أن القبور لا يصلى فيها، فإذا لم يصلي في البيت فقد جعله قبرا. نعم، إذا لم يصلي على الجنازة أو القبر إذا دفن يصلي عليه، هذا مستثنى، أقول هذا مستثنى، يعني من إذا لم يصلي عليه فاتته الصلاة عليه فيصلي عليه في المقبرة مسجع على النعش، أو إذا دفن يصلي عليه، يقول يعني الفقهاء يقولوا إلى شهر، يعني له أن يصلي عليه إلى شهر، فإذا مضى الشهر فقد تقادم وانتهى وقت. أي نعم، والصلاة صلاة الجنازة واجب من واجبات الكفاية، ومع الأسف أنه إذا أعلن عن صلاة جنازة هنا كثير من المصلين يخرجون، ما أدري يعني، أو بعضهم لا يصلي، سبحان الله، ما أدري يعني هل هو تساهل أو لهم أعذار، الله أعلم. إيه نعم. قال الثامنة، تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. أي نعم، يعني لا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب من هذا الوهم. أنهم دائما في يعني في الأخبار أو في أنه فلان أتى ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه ما يحصل له السلام على النبي إلا إذا جاء. أي نعم، بينما هو مشروع له أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في صلاته. نحن نرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن، من لا يصلي عليه تبطل صلاته، لا صلاة له. أي نعم، فالتوهم هذا حاصل، توهم هذا حاصل. جينا يقول جينا للمسجد وسلمنا على النبي، يعني سلامك على النبي ما يحصل إلا إذا قربت. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وقال الصلاة والسلام تبلغني حيث كنتم، في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. نعم. قال التاسعة كونه إذن وش ما دام ما في حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب من ناحية السلام، من ناحية زيادة الأجر في السلام، ما فيه زيادة أجر في السلام من القريب أو البعيد، كله سواء. لكن ما الذي يحصل عليه من أراد القرب؟ الزيارة فقط، الزيارة صحيح، البعيد لا تحصل له. الآن حتى الزيارة تقريبا غير ممكنة، إلا أنه يبقى شيء، وهو أن المسلم يقصد الزيارة ويبذل ما يستطيع، يمشي حتى يقف به المانع الجدار، فيكون قد حقق من الزيارة ما يستطيع. يقال الإمام أحمد رحمه الله لما يأتي يوم الجمعة وهو مسجون يغتسل ويتطيب ويمشي كأنه يعني يمشي يخرج، يريد أن يخرج يحضر صلاة الجمعة، فإذا رده السجان أو أي نعم إذا رده رجع، لكن حصل على التهيؤ والاغتسال والخطوات التي قدر عليها. فالإنسان يعمل ما يستطيع. ولهذا الشيخ يعني الشيخ بن باز في التحقيق والإيضاح وغيرهم ذكروا الزيارة، لكن باعتبار ما يستطيعه الشخص يقف في الواجهة، وأكثر من هذا لا يستطيع. أي نعم لا يستطيع، لأن الزيارة الحقيقية أنك ترى القبر، وهذا يعني ممتنع. ولو فتح القبر يعني فتح الباب وفتح لا حصل فتنة وحصل من الأضرار والمضرة في الدين ومبالغة الجهلة ما ينبغي سد ذريعته. أي نعم نعم. قال التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. أي نعم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، اللهم صل وسلم. لكن هذا الرد برزخي، ليس مثل علاقة روحه بجسد الشيء في الدنيا، مثل حياته في الدنيا، لا، إنما هي حياة برزخية أعلى من حياة الشهداء والصديقين. أما كيفية هذه الحياة لا نعلمها، ولكن هي حياة برزخية، حياة برزخية ليست مثل الحياة الدنيوية، ربما تكون أعلى، لكننا لا نعلم كيفيتها. وأحكام الحياة الدنيوية انقطعت بموته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله التعليق باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. من النصوص التي تقدمت نرى أن هذا الباب يختص بماذا؟ بالأعمال. بالأعمال حما جناب التوحيد، حما جناب التوحيد من الأعمال التي يعني تنقضه أو تنقض كماله، حما جناب التوحيد من الأعمال الشركية. وفي باب آخر مثله يشابهه، أي نعم سيأتي باب ما جاء نعم أيضا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد هناك، وذاك الباب الذي سيأتي حماية النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأقوال، في باب الأقوال. هذا في باب الأعمال حمايته جناب التوحيد من الأعمال الشركية، وذاك حمايته جناب التوحيد من الألفاظ الشركية، فهذا يختص بالأعمال وذاك يختص بالأقوال. نعم. باب ما جاء، يقول الشيخ ابن سعدي، باب ما نعم باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه، من الحث على الإنابة إلى الله وانحصار تعلق القلب بالله رغبة ورهبة وقوة الطمع في فضله وإحسانه والسعي لتحصيل ذلك، وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه أو الغلو في أحد منهم، والقيام التام يعني الحقيقة هنا لما يقول إلى التحرر من رق المخلوقين بيان لمعنى الحرية الصحيح، فمعنى الحرية أن تتحرر من عبودية غير الله، من رق المخلوقين، وتحقق يعني عبودية الله عز وجل، فذاك هو التحرر الصحيح. ودعاة التحرر الآن يريدون الانفلات حتى من عبودية الله، يريدون الانفلات حتى من الشريعة، ويفسرون الحرية بأنها إطلاق العنان ومخالفة الشرع والانفلات من إفراد الله بالعبادة، يرونها أن الحرية هكذا، هي هذه هي الحرية، وأن الشخص هو إله نفسه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، بعثت الحرية، هذه ليست هذه هي الحرية. الحرية الحقيقية أن تتحرر من رق المخلوقين، تخرج من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد سبحانه وتعالى، فهذه هي الحرية، هذه هي الحرية النافعة، وليست حرية مطلقة، ليست حرية مطلقة. الحرية المطلقة إلا بمشيئته، حرية يعني فعل الله مطلق، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وهذا الفعل مقيد بمشيئته، إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في هذا. نعم. وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه أو نعم. الغلو في أحد منهم والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلها، وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده. ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين، ونهى عن التشبه بالمشركين لأنه يدعو إلى الميل إليهم. التشبه في اللباس، التشبه في الكلام، التشبه يعني في عاداتهم، هذا منهي عنه. التشبه بالمشركين، التشبه في الظاهر يورث المحبة في الباطن، يورث المحبة في الباطن، فإذا يعني أحب قوم قوما تشبهوا بهم في زيهم وملابسهم ونعم آدابهم، فالتشبه في الظاهر يورث المحبة في الباطن. نعم. ونهى عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوصل بها إلى الشرك كل ذلك. نعم. ونهى عن أقوال وأفعال يخشى أو يخشى أن يتوصل بها إلى الشرك، كل ذلك حماية للتوحيد، ونهى عن كل سبب يوصل إلى الشرك، وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلها، لتكمل لهم السعادة والفلاح. وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة. نعم، شواهد هذه الأمور كثيرة معروفة. اللهم صل وسلم على رسول الله. الباب الذي بعده باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذا رد على من يقول إن الشرك لا يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعتقد أن الشرك لا يقع يعني في هذه الأمة أمة الإجابة. وهذا الباب وما احتواه من النصوص رد على هذه الشبهة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا. دقة الشيخ في الترجمة، ما قال ما جاء أن هذه الأمة تعبد الأوثان، قال ما جاء أن بعض هذه الأمة، لأنه لا تزال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. فالبعض يحصل عنده، نعم يحصل عنده مخالفة، يحصل عنده شرك. نعم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة مقصود بها أمة الإجابة، مقصود به أمة الإجابة لا أمة الدعوة. نعم. يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. في هذه الآيات يفسرها الحديث الذي بعده، يعني مناسبة إرادة أن هذه الأمة سيحصل فيها ما حصل في الأمم السابقة. نعم، يعني لما أهل الكتاب أوتوا نصيبا من الكتاب صاروا يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني الجبت هو الشيطان، يؤمنون به، يؤمنون بالباطل ويكفرون بالله عز وجل. نعم، ويفضلون الكفار على المؤمنين. ففي هذه الأمة من يتبع سنتهم. وكذلك الآية التي بعدها وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من أسوأ ما يكون من الفهم أن يفهم أحد من هذه الآية، آية الكهف، أنه يجوز، أن هذه الآية تجوز اتخاذ المسجد على قبور الأولياء. إيش الدليل؟ قالوا قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا خبر من الله عز وجل أن الغالبين، أي نعم، أن الذين غلبوا على أمرهم عزموا على اتخاذ مسجد على هؤلاء، وهو ليس مشروع. هذا لا يدل على أنه مشروع. أي نعم، لكن إرادة المصنف أن هذه الأمة ستقلد هؤلاء في اتخاذ المساجد على القبور، يعني بعضهم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ حذو القذة بالقذة، ما معناها القذة بالقذة؟ السهام متواسية، أحيان الرصاص كله سواء، يعني حذو القذة بظهر. كذلك السهام متواسية يعني حذو القذة مثل ما فعلوا خطوة بخطوة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني فهذا خبر ولا يدل على يعني ما يدل على الإقرار، خبر عن الواقع الكوني وفيه معنى التحذير من اتباع سنن اليهود والنصارى أو سنن من كان قبلنا المخالفة لهدي الله عز وجل. نعم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ما أضيق من جحر الضب وأبعد من التواءاته، وهو رغم التواءاته تجد من التواءاتهم في المسالك تجد من يقلدهم. اي نعم، يلبسون الزنار، يلبسون الكرافتات، يعني فتجد من يقلدهم. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى يعني من قبلنا، قال فمن؟ أخرجه رواه البخاري نعم ومسلم. نعم، ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا الشاهد. نعم، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم، حديث عظيم، حديث عظيم كله. نعم، الحديث وحي لا شك، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. عن ثوبان رضي الله عنه، هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم، خادمه ومولاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، ولهذا الإسلام امتد في المشارق والمغارب، لكن من ناحية الشمال والجنوب يعني لم يبلغ ما بلغ في المشارق والمغارب، وإن أمتي سيبلغ ملكها يعني ينتشر الإسلام وستستولي على المشارق والمغارب، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وهذا لا شك خبر صحيح، يعني حينما كانت الأمة متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة، كانت القوة المالية الاقتصادية وغيرها بأيديهم، ليست بأيدي اليهود. اليهود حينما يقولون يعملوا صهاريج يعني تتسرب إليهم الأموال وتسرب إليهم الذهب والفضة، هذا في غياب الحق. لو أن المسلمين اجتمعوا ولم يتفرقوا ولم يعني يهلك بعضهم بعضا، لكانت القوة بأكملها، القوة الاقتصادية والقوة التعليمية والقوة المعنوية والقوة بكل معانيها بأيديهم، وقد كانت لنا في التاريخ عبرة، يعني المسلمون في الأوائل في تاريخهم أصبحوا سادة العالم، سادة الشرق والغرب، يحتكم إليهم العدو والصديق، أما الصديق فإيمانا بهم وبحكمهم، وأما العدو فهو طمعا في عدلهم، لأنه لا يجد العدل إلا عندهم، كما في قصة اليهودي والمنافق حينما اختصم، فطلب اليهودي أن يحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافق أبى لأنه مبطل والنبي سيحكم بالعدل، واليهودي يعرف أنه سيحكم بالعدل، ولهذا ما طلب أن يتحاكموا إلى النبي إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طمعا في عدله لأن الحق معه. أي نعم، فكان العدو والموالي كلهم يعني يحتكمون إلى المسلمين وإلى قوة المسلمين. أما بعد ما حصل أن بعضهم صار يهلك بعض وبعضهم يسبي بعض، حصل الافتراق، وافترقت الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 73 فرقة أو إلى 72 فرقة، الثالثة هم الجماعة، ووصفوا بالجماعة. أما الفرق الأخرى 72 فهي كل واحدة منها وصفها اللازم أنها فرقة، وهذا يعني أنها متفرقة وأنها مفارقة للسنة والجماعة. أي نعم، ومتعرضة للوعيد، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية هم الجماعة، الجماعة الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة. وما أعظم هذا، الله أكبر، هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني هلاك عام. أي نعم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد، طبعا الدعوة الثالثة، وسأل ربه ثلاثا، ألا يهلك أمته بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح، يعني من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. والثالثة ما هي؟ ما هي الثالثة؟ أن يرفع البأس، أن يرفع الله البأس ولا يجعل بأسهم بينهم. فلهذا استجاب الله له دعوتين. أما الثالثة فقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لأن الله قضى سبحانه وتعالى بقدره الكوني، وله الحكمة في ذلك، أن هذه الأمة يعني سيحصل البأس بينها وسيقع السيف، وهذا هو الذي وقع من قتلهم عثمان رضي الله عنه، قتل بعضهم عثمان، والبأس يعني السيف لم يرفع. ها؟ فتنة ما حصلت بقتل عمر، يعني بداية قال يكسر الباب. إيه بس عمر ما قتله مسلم، هذا الفرق، عمر قتله مجوسي، ولهذا عمر حمد الله أن لم يكن قتلته على يد مسلم يحاجه عند الله. بعد قتله حصل الخلاف؟ لا، ما حصل الخلاف، اجتمعوا على عثمان ولا أحد خالف إلا لما خرج الخوارج، وهؤلاء الخوارج هم من سن المظاهرات، أول من سن المظاهرات والاحتجاجات العلنية على الحكام هم الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وحصروه في داره، وصار زعيمهم يصلي بالمسجد النبوي، وأتي عثمان يستفتى هل نصلي خلفهم، قال يا بني إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فلا تسع معهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. وهو محصور في الدار وهم أعداء له، كيف يفتي بالحق؟ أي نعم، يعني يقول إن الصلاة من أحسن ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، يصلى خلف البر والفاجر. أي نعم، كما هو ما معتقد أهل السنة والجماعة. الفتنة اللي حصل فيها اشتباه، هو فريق من الناس يزعمون الإسلام وتجمعوا وذهبوا إلى مصر وازدادت حدتهم وأتوا بأعوان لهم وحصروا أميرهم. وأول من سن هذه المظاهرات هم الخوارج في زمن عثمان رضي الله عنه، هم الذين هؤلاء أين وحصروه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه ظلما وعدوانا. عمر رضي الله عنه كان قتله على يد مجوسي، فلا يعني هو شهيد لا شك، لكن لن يحاج هذا المجوسي، لن يحاج عمر بركعها ويحاج يعني يقول أنا من المسلمين وأنا يعني ذي حق وهذا الذي أعتقده هو الذي دفعني للانتقام منك، لا. أي نعم. فالحقيقة أن يعني شدة الفتنة في قتل عثمان، لأنه قتل على أيدي من يدعي الإسلام، مسلمين في الظاهر نعم، يحكم لهم بالإسلام. ولهذا اختلف الصحابة في يعني اختلف العلماء هل يكفر الخوارج، هل الخوارج كفار؟ سئل علي هل أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، من الكفر فروا. أما أبو أمامة رضي الله عنه فيرى كفرهم ويرى أنهم كلاب أهل النار وأنهم شر قتيل أي نعم تحت أديم الأرض وخير قتيل من قتلوه. فالله المستعان ما تحصل الفتن إلا بسبب المخالفة. فلما يخالف المجتمع ويخالف المسلمون بالأول مخالفة بالمظاهرات يترتب عليها أيضا مخالفة أشد وهكذا. والله المستعان. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. أي نعم مثل ما أهلك قوم نوح يعني أهلكهم بالغرق هلاكا عاما. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. لن يجعل الله للكافر على المؤمنين سبيلا، لكن الخلل يحصل على المسلمين من أن بعضهم أي نعم يعادي بعض. قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. الآن لو أن يعني الاتباع تام، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كامل، حتى لو اجتمع كفار أمريكا وكفار روسيا وجميع الكفار في أقطار الأرض لن يستبيحوا بيضة المسلمين حين يكونون متحدين وحين يكونون مجتمعين على الكتاب والسنة. أين ولو اجتمع عليهم من بأقطار، في رواية من بين أقطارها، فلن يتسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم. لكن يتسلط العدو عليهم الخارجي، العدو الخارجي يتسلط عليهم بتحريكهم حتى يعني شو انظر للمسلمين في فلسطين، انظر في الواقع يعني تجد أن العدو يسلط بعضهم على بعض ويستجيبون له. في العراق كذلك يعني ما جاهم العراقيين، لكن بتسليط العدو الخارجي وهكذا. ولهذا يعني هذا الذي فطن له أعداء الإسلام ورمزوا له بقولهم الشجرة تقطع بأحد أغصانها، الشجرة تقطع بأحد أغصانها. فهم إذا استطاعوا أن يسلطوا بعض يعني بعض المواطنين على بعض، بعض المسلمين على بعض، فتحوا لهم الباب، صاروا يتجسسون على إخوانهم، صاروا يوالون الأعداء ويفتحون لهم الباب. نفسك أنت أيضا يعني إذا تسلطت عليك فتحت الباب للشيطان للعدو الخارجي. لهذا من أنفع ما يكون الدعاء الماثور اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فإذا انتصرت على نفسك بأن يعني بأن نفسك لا تفتح للعدو ثغرة، لا تفتح للشيطان ثغرة، فقد انتصرت على العدو الخارجي. هكذا المسلمون إذا انتصروا على أنفسهم ولم يؤت الإسلام من قبلهم فإنهم ينتصرون على عدو. ولهذا الله الله، يعني كل منكم على ثغرة من ثغور الإسلام كما ورد بذلك النص. فالله الله أن يؤت الإسلام من قبله. إيه نعم. وهذه هي علتنا مع، يعني هذه هي المشكلة الحاضرة، التفرق. ما هي بالمشكلة، المشكلة الأساسية هي التفرق. إيه نعم. فلو حصل الاجتماع على الكتاب والسنة لا يقوم للمسلمين، لا يقوم لهم، يعني لا يقوم لهم مقاوم، يعني لا يقف في طريقهم مقاوم حتى يكون بعضهم. إيه نعم. يا أخي مهما كررنا هذه النصوص لا نشبع من تكرارها. وألا أسلط عليهم عدوا، يعني استجاب ربنا عز وجل هذه الدعوة عظيمة، ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى بشرط حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإذا حصل هذا، أي نعم، حصلت الثغرات. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، نعم، هم الذين يفتحون الثغرات ويمالئون الأعداء ويستوردون القوانين المخالفة للكتاب والسنة. نعم، والله المستعان، الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وقع عليهم السيف من بعضهم البعض على عثمان ولم يرفع إلى يوم القيامة، السيف لا زال يعني يحصد المسلمون بعضهم بعضا. الله المستعان، نسأل الله أن يرفع البأس. وحتى تعبد في آمن، نعم، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا الشاهد للترجمة، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30. هذا لا يعني الحصر، بل هم أكثر من 30، ولكن يعني خص هؤلاء إما لأن قامت لهم يعني قائمة بعض في بعض يعني بعض الوقت، أو لهم أتباع كثر. أي نعم، فخصوا بالذكر. كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، اللهم صل وسلم عليه. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وهذه بشارة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم يا شيخ، فيه مسائل. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا. نعم. الثانية: تفسير آية المائدة. إن عنها هذه كلها يعني نهي عن الشرك. نعم. الثالثة: تفسير آية الكهف. نهي عن اتخاذ القبور مساجد. نعم. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ إذا وافق أصحابها ولو كان يبغضها ويعرف بطلانها، فإذا وافق أصحابها، أي نعم، فموافقته هذه تجعله معهم، نعم، تجعل حكمهم يشمله أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال: الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصود بالترجمة: أن هذا لابد أن يكون أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. السابعة: تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة، في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح التناقض والتضاد الواضح. نعم، ومع هذا يصدق. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وتبعه فئام كثيرة. يعني فلا يستغرب أن يخرج في آخر الزمان يعني من يدعي النبوة، ما دام المختار خرج في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة وهم قريب يعني قريب العهد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستغرب أنه في آخر الزمان يكثر هؤلاء الكذابون. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة هذه الطائفة لا يجوز أن تكون سرية، لا يجوز أن تكون متفرقة، بل هي مجتمعة، بل هي جميع. أي نعم. العاشرة حتى وإن كانت يعني متفرقة في المواطن، ما دام أنها على هدي واحد فهي في معنى الجماعة، كما هي المساجد الآن. يعني المساجد كثيرة ولكن كلهم يعني صلاتهم واحدة وقبلتهم واحدة، ويعني قد اجتمعوا في المعنى اجتماعا واحدا وإن تعددت مساجدهم. نعم. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. أي نعم. الحادية عشرة أن ذلك من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم لا يضرهم. أي نعم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي. نعم، إلى قيام الساعة. نعم. الثانية عشرة ما فيه من الآيات والمقصود العظيمة. بقيام الساعة ساعة قبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان، يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وتلك قيامتهم. هذا يعني تلك هي قيام هي ساعتهم، إذا مات الشخص فقد قامت قيامته، فإذا ماتوا فهذا معنى قيام. نعم، قيام قيامتهم. قال الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك، فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. نعم، يعني بلغ المسلمون المشارق والمغارب بخلاف الجنوب والشمال. نعم. وإخباره بأنه أعطي الكنزين. أي نعم. وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين. نعم. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. نعم. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة الأئمة سواء كانوا أئمة في العلم أو أئمة في يعني يقتدى بهم. نعم، في الدراية أو في الإرادة. نعم. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. قال الشارح رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه، وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة، والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم، وسمى ذلك توسلا لا عبادة، فإن هذا باطل. فإن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية، ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع وهو العبادة، فإنها حق الله وحده. فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثنا وخرج بذلك عن الدين ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام، فكم انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر ومنافق. والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة لها. نعم. اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جواب البقي من أسئلة البارحة، بعض الأسئلة في معك شيء. يقول: هل يجوز التبرع بالأعضاء مثل القلب؟ على كل حال فيه فتوى من مجمع الفقه، وفتوى مقيدة يعني بشروط، وأهمها أن تحصل المنفعة وتنتفي المضرة، لكن في النفس من هذا شيء، لأن الشخص لا يملك أعضاءه، المالك هو الله وحده. فهل شرع هذا؟ يعني هل شرع الله عز وجل للشخص أن يتبرع بقلبه أو يتبرع بعينه أو يتبرع؟ يحتاج إلى دليل. إنما قد يعلل بعض العلماء والفقهاء، يعللهم بأن المصلحة متحققة آنية والمضرة منتفية إذا كان، لكن الله أعلم، يدخل فيها ما يدخل. على كل حال، نعم، مسألة اجتهادية. وبعث الله من المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا صاحبنا دائما يتعاهدنا بمثل هذه الأسئلة العجيبة، يعني في كل درس ما نخلو من إيراد. أولا نرد عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف، جاب قضية: حرم الله تعالى دخول الشيطان في الجنة، كيف دخل الجنة وأزل آدم؟ شوف التشبيه. متى حرم؟ أحسنت، يعني بعد أن أخرجه الله وطرده ولعنه حرم الله عليه أن يدخل الجنة، أما آدم فتاب ولا شك أنه في الجنة، ومن تاب تاب الله عليه، أما الشيطان ما تاب وحرم الله عليه الجنة. بس أخونا هذا يجيب أسئلة عجيبة. ها؟ نعم، هو ظاهر السياق أنه معهم في الجنة. أدلك على شجرة الخل وملك لا يبلى، الله أعلم. وثم أيضا يعني حينما طرده وأخرجه، أخرجه من ماذا؟ الله سبحانه، من الجنة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: يا شيخ، هل هذا التوسل جائز؟ أقوله في سجودي: اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بك، بأنك مستو على عرشك، عال على خلقك، تراني وتسمعني، أن تغفر لي وترحمني، وأسألك الجنة، وأعوذ بك من النار. إذا كنت صادقا فهو جائز، إذا كنت صادقا بقولك. نعم، يعني تقول لي لك بإيماني، وش يدريك؟ يعني كأن فيه، ولهذا قالوا أنه يعني في مسألة الاستثناء في الإيمان، هل يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يستثني ويقول أنا مؤمن؟ أي نعم، فيها كلام، وهو إذا كان على سبيل التزكية فلا يجوز، وإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني على اعتبار ما سيختم له أيضا هو لا يدري عن الخاتمة. أي نعم. فقولك إني أتوسل إليك بإيماني بك، على كل حال إذا كنت صادقا فنعم جائز توسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، والإيمان بالله عز وجل من أفضل الأعمال الصالحة، وأنك مستوى على عرش، هذا كل الصفات. أين عال على خلقك، مستوى على عرشك، تراني وتسمعني أن تغفر لي. هو سبحانه وتعالى عال في دنوه، قريب في علوه، قريب في علوه، عال في دنوه. يقول هل صلاة الفريضة في الروضة أفضل أم في الصف الأول؟ كم نقول إن صلاة الفريضة في الصف الأول أفضل، وفي ميامن الصف ولو خرج عن الروضة أفضل، على يعني محاذاة الروضة. قال ما الفرق بين غزوة الأحزاب وغزوة الخندق، هل هي نفس الغزوة أم تختلفان؟ هي الأحزاب تجمعوا، نعم، واقترح سلمان رضي الله عنه أن يحفر خندق حول المدينة وهزم الأحزاب، نعم، بإذن الله. هي واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى الآية التي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا؟ يعني مملوكات، كان عبد الله بن أبي يجمع مملوكات ويكرهن على البغاء بقروش فلوس. أي نعم. وهو يدعي الإسلام، فنزل النهي لا شك يعني، وفيه عذر لهن، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. أي نعم. ولهذا المكره وما استكره عليه معفو، إن الله نعم أعطاني لأمتي يعني نعم تجاوز لي عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وما استكره عليه، ما حكم ما يوجد في الحرمين الشريفين من أن المؤذن يصلي في مكان مرتفع عن الناس، وما الواجب على العلماء في هذه المسألة؟ جائز، جائز أن يصلي، أن يكون المؤذن ومن معه في مكان مرتفع من أجل أنه يؤذن، وحتى لو كان مرتفع الذي يعني يكره أن يرتفع الإمام على المأمومين. أما إذا كان المأمومين بعض المأمومين ارتفع على الإمام أو صلوا في الدور الثاني، هذا جائز، هذه مسألة ما فيها. لكن صاحبنا هذا سبحان الله، وما الواجب على العلماء في هذه المسألة؟ كأنه حكم. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله، لدي عدة أسئلة. الله يعين. الله المستعان. نعم، أربعة أسئلة. ما هي الحكمة من مرض الأطفال بالسرطان والفشل الكلوي والأمراض المستعصية وكذلك موتهم بالحوادث والحروق والزلازل وكذلك موت الحيوان بالحوادث المهلكة؟ الحكمة يا أخي هي فعل الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وفيه حكمة لكن تخفى علينا، فيه حكمة وتخفى علينا، كما أننا لا نعلم كيفية صفة الله عز وجل فلا نعلم يعني كل حكمته في مخلوقاته، لكن نؤمن إيمانا غيبيا بأن له الحكمة التامة سبحانه وتعالى في مفعولاته، وله الحكمة التامة في إمراض الأطفال بالفشل وغيره وموته، وكذلك جميع ما يحدث في الكون لله فيه حكمة، ينتهي في غاية الحكمة والعدل سبحانه وتعالى. كيف أرد على من يقول أن في بعض الأحاديث ورد لفظ عبد أسود كأن رأسه زبيبة، وهل فيها ازدراء وتصغير؟ هذا التعبير يعني بمفهوم ذاك العصر، لأن العرب كانت تأنف من أن تسلم بالإمارة لبعضها، فيقول يعني عليكم بالسمع والطاعة للأمير حتى ولو كان الأمير عبد أسود، لأنهم يأنفون يعني أشد ما يكون من أن يستسلموا لهذا عادة يعني كل ما شافوا يعني أسود عندهم عنصرية، مثل ما هي موجودة في أرقى الدول أمريكا وغيرها، يعني السود والبيض، يعني في بينهم عنصرية بموجب اللون أو بسبب اللون. فكذلك كان في الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة حتى وإن كان ممن تزدرونه، وإن كان عبدا أسود. وهذا لا يعيبه إذا كان مسلما وكان عادلا، السمع والطاعة في المعروف. لهذا أكرر يعني ما وقع، يعني قصة قصيرة، لما كنت في الجامعة بعض الأخوة من الأفارقة جاءوا إلي يشتكون من الشيخ حافظ الحكمي في سلم الأصول أو في شرح سلم الأصول في العقيدة. هو الشيخ حافظ رحمه الله قال إن الجنة لا يدخلها أسود. قالوا يعني خلاص حنا حكم علينا بأن ما ندخل الجنة؟ قلت لا، ليس كذا، لكن الجنة يدخلها من ابيضت وجوههم بالسنة، وأنتم ستكونون إذا التزمتم السنة ستكونون ممن ابيضت وجوههم بالسنة. قالوا هكذا يعني؟ قلت نعم هكذا يعني. فالله فهدأت الثائرة، وهذا هو الحق. أي نعم، هذا ليس فيه عيب وليس فيه تصريح. بلال سيدنا، يقول عمر أبو عن أبي بكر سيدنا أعتق سيدنا ووقع فيه وله وظيفة من أعلى الوظائف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤذن بعده لأحد. اللهم صل وسلم على رسول الله وارضى عن بلال وعن جميع الصحابة. هل الغسل يغني عن الوضوء بما أن فيه مس للذكر؟